إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فوصلت 5 نسخ فحسب من كتابي الأدب المفرد ومقدمة ابن الصلاح لمن ينوي ويقصد الاستمرار في درس مقدمة ابن الصلاح. والأسبق لموقف 2 باء هو الذي لعله مع هذه النية المشروطة التي ذكرت يحظى بهذه 5 النسخ. مقدمة ابن الصلاح: علوم الحديث علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وهو قطب رحى ما يتعلق بعلوم الحديث عموما. المصطلح هو قطب رحى لمعرفة الصحيح من السقيم والمعلول أو المعل من السليم. نراجع الدرس الماضي من خلال طرح 6 من الأسئلة وجوائزها كالتالي: تيسير العلام للشيخ عبد الله البسام ومجلده بها المتون الذي صدر مؤخرا، ومجلدان في مجموع عقيدة السلف لأئمة منهم الشيخان ابن باز وابن عثيمين وطبقات الشافعية للإسنوي، والصحيح المسند في مجلدين كذلك لشيخنا حافظ اليمن وصعد الشيخ مقبل رحمهم الله أجمعين. فتدبر معي: 28600، ما مراد الإمام أبي داود رحمه الله تعالى من قوله حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى بالميم والعين والنون؟ حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، قال حدثنا أبو الأحوص. أقرب لك الجواب وأفتح لك الباب، يحتمل أمرين، يحتمل أمرين تيسير العلام. نعم، الأمر الأول، ارفع صوتك، حدثنا مسدد وأبو داود يقول حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى. طيب، يريد أن اللفظ للأول من شيخيه وهو مسدد بن مسرهد. طيب، والمعنى الثاني أن يكون كلاهما قد رويا الحديث على معنى واحد فلم يلتزم بلفظ واحد منهما، لأنهما مشتركان في المعنى تيسير العلام. يا شيخ ياسين، السؤال 629: هل يوجه الخلاف في قول أبي داود حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد؟ هل يوجه الخلاف في قول أبي داود حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد، قال حدثنا أبان يوجه كتوجيهنا لقوله حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص مع ذكر التعليل السبب، يوجه ولا ما يوجه؟ يعني هل قول أبي داود حدثنا مسلم وموسى المعنى واحد مثل قوله حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى؟ هذه توجد بين المثالين، بين المثالين اشتراك، يوجد اشتراك. ايش التعليل؟ نعم يا شيخ، يوجه ولا ما يوجه؟ لا يوجه او لا يوجه، يعني هل يوجه بتوجيهين كالمثال الاول؟ لا. طيب التعليل ذكر السبب. النص الثاني المعنى واحد، احسنت، لا يوجه بالتفصيل السابق، لأن النص أصرح من الأول في أن أبا داود قد روى اللفظ عن شيخيه على معنى واحد، على معنى واحد. الثلاثون بعد الستمائة تيسير العلام، عيب على الإمام البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله في الدنيا، الصحيحان كما قال ابن الصلاح، يعني جاوز القنطرة في الصحة أو الأصحية. السؤال الثلاثون بعد الستمائة، عيب على الإمام البخاري رحمه الله تعالى الجمع بين جمع من الرواة، فما الذي عيب عليه في هذا الجمع؟ وما الذي رجحه ابن الصلاح؟ وما دليله؟ الأسئلة في ظاهرها كثيرة، لكن أجوبتها في كلمات معدودة. مهدي، عيب عليه الجمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم حالة كونه سكت عن البيان. ما قال هذا لفظ فلان وهذا ولا هذا لفظ فلان. ماذا رجح ابن الصلاح؟ هل يجوز هذا الصنيع ولا ما يجوز؟ وألحق يجوز، أجازه ابن الصلاح، قال لا بأس به. ألحقه بإيش؟ بجواز رواية الحديث بالمعنى، ألحقه بجواز رواية الحديث بالمعنى. تيسير العلام، أو طبقات الشافعية للإسنوي، الشافعية مهم مالكية ترى، الشافعية. الحادي والثلاثون بعد الستمائة، ما حكم ما إذا سمع المحدث كتابا مصنفا كصحيح البخاري تقدم، كتابا مصنفا من جماعة عدد من شيوخي حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، ثم عند المقابلة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، سمع صحيح البخاري من 10 من شيوخه، لما رجع يقابل قابل على 5 من العشرة، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد، أراد أن يذكر 10، يجوز أو لا يجوز؟ وإذا أجبت بنعم أو لا، بين لنا مثال ذكر على سبيل الإجمال. سمع من عدد من الشيوخ وقابل، عندما رجع يقابل أصله على هذه الأصول قابل على بعضها وليكن 5 من العشرة، أراد أن يفيد القارئ والسامع ومن يروي الحديث عنه بأن هؤلاء جميعا يروون كتاب البخاري 10، فهل يجوز له مثل هذا الصنيع أو لا يجوز؟ فإن قلت يجوز أو لا يجوز، بين السبب عادل. يجوز له ذلك شريطة أن يقول بعد ذكر أسمائهم أجمعين واللفظ لفلان، تصورنا، واللفظ لفلان، هذا هو القول الذي قدمه ابن الصلاح، وهذا هو الذي عليه العمل. طيب انظر أن في مقابله تيسير العلام أو المسند الصحيح، المسند الصحيح 32 بعد 600 في مقابل هذا الرأي، ما حجة القائلين في الصورة السابقة لا يجوز؟ قالوا سمع من عدد من الشيوخ قابل على بعضهم يرجع فيجمعهم ويسوق الحديث مساقا واحدا، هذا لا يجوز. إيش حجته؟ ما حجتهم إبراهيم؟ هو ما قابل ببقية الروايات، ما قابل ببقية الروايات، فلا يدري كيف هي، هل اعتراها شيء؟ قالوا لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها. تيسير العلام أو المتن الجامع للشيخ جمعه الشيخ القاسم، المتن 32 في مراجعة المجلس الماضي بعد 600، هل للمحدث أو للراوي أن يزيد في نسب من فوق شيخه؟ يعني شيخه هو يقول حدثني شيخي، شيخه يقول حدثني محمد، هو عالم هذا المهمل من هو، فقال حدثني شيخي قال حدثني محمد هو ابن عبد الله ابن عبد الصمد، فعينه بذكر نسبه ونسبته. هل للمحدث أو للراوي أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه؟ وماذا يقول؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز التمييز، بالتمييز يعني يجوز، يجوز بالتمييز. إيش يقول؟ يعني فلان هو ابن فلان، سيأتي تفصيل وتمثيل. يقول حدثني شيخي عن محمد، يعني ابن فلان، أو هو ابن فلان، هو فلان ابن فلان، ونحو هذا. وأما إذا لم يكن بفصل فالأولى القول بعدم الجواز، من غير فصل فالأولى القول بعدم الجواز. إيش التعليل؟ يعد إدراجا على شيخه، يعد إدراجا بزيادة لم يذكرها شيخه. نعم. طيب بسم الله. ها؟ أيوة تيسير النسخة الثالث، تيسير العلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه، واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه. مثاله فيما وصلنا صفحات متغايرة، في أين وصلنا؟ في أي فائدة؟ الثاني عشر. طيب إذا نرجع، الفرع الثاني عشر. نعم، ليس له أن يزيد بعده بأربع سطور. أيوة نعم. قال رحمه الله: وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه، واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه. مثاله: أن أروي جزءا عن الفراوي وأقول في أوله: أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، وأقول في باقي أحاديثه أخبرنا منصور أخبرنا منصور، فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي عني الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها أخبرنا فلان قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكري له أولا، فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان. وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان. نعم، قال رحمه الله 12 في ضمن ذكر الفائدة 12، قال: وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه، وأما إذا كان شيخ المحدث أو الراوي قد ذكر نسب شيخه أو صفته، يعني كاملة نسبه وذكر نسبته كاملتين في أول كتاب أو جزء، كتاب أو جزء، والجزء ألطف وأصغر من الكتاب. قال: عند أول حديث منه، عند أول حديث في أول الكتاب أو الجزء، واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو نسبه، هكذا عندي وعندكم، على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه. المثال، وبالمثال يتضح المقال وتتضح القاعدة. قال: مثاله أن أروي جزءا عن الفراوي أو الفراوي. يقول ابن ناصر الدين الدمشقي: يجوز الوجهان الفتح والضم. أروي جزءا يعني حديثيا، وهي أحاديث مسندة في باب من أبواب الدين أو في مسألة من المسائل، عن الفراوي، فأقول في أوله: أخبرنا أبو بكر منصور ابن عبد المنعم ابن عبد الله الفراوي أو الفراوي، وهو شيخ أبي عمرو بن الصلاح، سمع منه ابن الصلاح الصحيحين والسنن الكبرى للبيهقي. سمع منه أبو عمرو بن الصلاح الصحيحين والسنن الكبرى للبيهقي. قال ابن الصلاح: أروي جزءا عن الفراوي، فأقول في أوله: أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان، يذكر شيخه الفراوي باسمه كاملا. وأقول في باقي أحاديثه التي يرويها من طريقه: أخبرنا منصور إلى نهاية الكتاب أو الجزء، من دون تعيين لاسم شيخه منصور اقتصارا على ما قدمه من ذكر اسمه كاملا. فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي عني الأحاديث التي بعد الحديث الأول؟ ما صفة الحديث الأول بالنسبة للسند الموجود فيه شيخه الفراوي مذكور اسمه كاملا لأول مرة؟ فهل يجوز لمن يروي عني الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها: أخبرنا فلان قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي، فيذكر الفراوي شيخ ابن الصلاح باسمه كاملا؟ يقول: يجوز أن يكرر؟ أنا ما كررت. ابن الصلاح يقول: أنا ما كررت، أنا ذكرت لأول مرة معينا. فهل يجوز لمن يروي عني أحاديث الفراوي كلها برمتها أن يعيد في كل حديث اسم شيخي كاملا؟ قال: وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها، يعني في كل حديث منها أو في كل سند منها، اعتمادا على ذكري له أولا. طيب، قال: فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه. أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، إيش اللي أجازوه؟ يذكر الشيخ اسم شيخه كاملا في أول الكتاب أو الجزء، ثم بعد ذلك يهمله: حدثني محمد إلى آخره. يقول لمن يرويه عنه له أن يذكر اسم شيخه كاملا، يقول هذا أكثر أهل العلم عليه أجازوه. قال: وعن بعضهم أن الأولى أن يقول حدثني فلان يعني ابن فلان ابن فلان ابن الفراوي، وهذا استحبه الخطيب البغدادي، ما قدمه فحسب بل استحبه الخطيب البغدادي في الكفاية. طيب الآن يرجع بنا مرة أخرى إلى من يجيز ذكر النسب مقيدا. قال وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل، روى الخطيب بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان. الإمام أحمد صنيعه تصرفه يعد من القواعد ومن التقعيد لعلوم الحديث باعتبار أقدميته وتقدمه، توفي سنة 41 و200. مثال ذلك ابن المسند، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل، مثال من مسند الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد، قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد، وساق بسنده حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين خرج على الناس وسنده صحيح، فقال أيها الناس إنكم تضعون تتلو تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إيش تفهمون منها؟ تفهمون منها العزلة وترك الإنكار والنكرة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعذاب. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله وروى عن البرقاني بإسناده عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه، ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر بن أحمد بن أنه رأى أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور يفعل، وكان أحد الحفاظ المجودين ومن أهل الورع والدين، وأنه سأله عن أحاديث كثيرة رواها له قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصري أخبرهم، وأخبرنا أبو بكر بن المقري أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم، وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف أحمد بن سفيان الصفار أخبرهم، فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ نسب الذين حدثوهم بها في أولها، واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم. قال وكان غيره يقول في مثل هذا أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان هو ابن فلان، ثم يسوق نسبه إلى منتهاه. قال وهذا الذي استحبه لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم. قال قلت جميع هذه الوجوه جائز أو جائزة، وأولاها أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، ثم أن يقول إن فلان ابن فلان، ثم أن يذكر المذكور في أول جزء بعينه من غير فصل، والله أعلم. قبل أسطر قال وهذا الذي أستحبه، يعني الخطيب البغدادي يستحبه هو نفسه. قال مثال ثان وهو أبلغ، وسأسألك لماذا هو أبلغ من المثال المنقول عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل. قال وروى عن البرقاني أبو بكر البرقاني بإسناده عن علي بن المديني، خطيب البغدادي رحمه الله يروي بأسانيد أمثلته لعلوم الحديث وشواهدها، ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور يفعل. إيش كان يفعل؟ يقتصر في أول الأمر على ذكر النسبة لشيخه كاملا من ذلك الكتاب أو الجزء ثم بعد ذلك لا يكرر. قال أبو بكر أحمد بن علي، هذا من هو؟ قال كان أحد الحفاظ المجودين يعني المتقنين من أهل الورع والدين، وأنه سأله عن أحاديث كثيرة رواها له قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي صاحب المسند أخبرهم، قال وأخبرنا أبو بكر بن المقرئ أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم قال وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف أحمد بن سفيان الصفار أخبرهم، فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة، لاحظ هذا، سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ نسب الذين حدثوهم بها في جملة نسخ نسب الذين حدثوهم بها، يعني ذكروا شيوخهم فيها كأسماء، ذكروا أسماء شيوخهم فيها كاملة في أولها فقط في أولها، واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم. وجه الدلالة والدلالة، أحمد بن علي الأصبهاني وقد وصف بالحفظ والتجويد والورع والدين، يعني يصف عن بعض شيوخه أنهم كانوا يصنعون هذه الصنيعة. قال وكان غيره يقول في مثل هذا، كان غيره يعني غير من؟ غير أبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني يقول في مثل هذا، ما يرى مثل هذا لأول مرة ثم بعد ذلك يذكرهم مهملين. إيش يقول؟ طيب كيف يتصرف؟ قال يقول في مثل هذا أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان هو ابن فلان. لاحظ إيش كان يعبر عن سوق الإسناد لأول مرة ثم بعد ذلك يسوق النسب كاملا، لكنه يحتاط كما مر وتقدم. هذا الاحتياط إيش كان يعبر عنه؟ يعبر عنه بالإخبار، هناك عن فلان يعني فلان، هنا أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان هو ابن فلان، هذا لأول مرة ثم بعد ذلك يذكره مهملا، أو يذكره لأول مرة ثم يذكره لثاني مرة للمرة المئة مشفوعا بلفظة إيش؟ أخبرنا. هذا اصطلاح خاص، الأصل في هذا الاستعمال العنعنة، فلان يعني، أو عن فلان أن فلان ابن فلان، هذا اصطلاح خاص. قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان هو ابن فلان، ثم يسوق نسبه إلى منتهى، لكن فيه إشارة ولا ما فيه إشارة؟ إلى أن هذا من شيخه ليس منه، فيه إشارة، الإشارة باصطلاح خاص له، ما قال عن ولا أن ولا قال يعني، لكن قال إيش؟ أخبرنا. وهذا سيشكل، إيش وجه الإشكال سيمر بنا؟ قال وهذا الذي أستحبه، وهذا الذي أستحبه ترجيحات الخطيب البغدادي في الكفاية، هذا منها، دائما يرجح بلفظة والراجح، بلفظة التقديم، بلفظة وهذا الذي أستحبه. قال الذي أستحبه هذا، لأن قوما من الرواة، ليش استحب هذا؟ ليش استحب هذا التفصيل؟ قال لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم، فيوقع إشكال. ليش يوقع إشكال؟ لأن هذا يستعمل في الإجازة، ما يستعمل في المسموع المباشر، ولكن لفظة أخبرنا لفظة تستعمل في الإجازة، استجازها من أجازها في الإجازة، ولذلك يوقع في إشكال. يقول: قال: وهذا الذي أستحبه، لأن قوما من الرواة يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم. طالع فيه ليه؟ لأن العبارة تحتمل معنى آخر. لو قلنا الآن انقدح في ذهني سبحان الله، لاحظ إلا المعنى الآخر. لو قلنا: وهذا الذي استحبه لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم، مهدي ومصطفى. لو قلنا إن الخطيب يرجح ويستحب أن يعبر عن هذا المنقول عن كتاب شيخه لأول مرة ثم يرجع فيقيد هذا كالصورة الأولى، يعني فلان ابن فلان ولكن بصيغة الإخبار لا بالعنعنة ولا بقال ولا بأن، فيكون قوله: وهذا الذي استحبه لأن قوم من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم، يعني على هذا المعنى يكون المعنى مشكل. كيف يستحب عبارة وصيغة تختلط بغيرها؟ كيف يستحب صيغة على معنى اصطلاحي قد يختلط فيها الإجازة بإيش؟ تختلط فيها الإجازة برواية الحديث عن شيخه مع ذكر نسبه لأول مرة، ثم إذا ذكره ذكره مقيدا، إذا ذكره ذكره مقيدا. يعني أقول: حتى لو استحب الخطيب فقلنا الذي أستحبه لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم، نقول: لا تعارض بين المعنيين، فهذا الاصطلاح مشترك بين استعمالين. الاستعمال الأول: فيما أجيزوا به يقولون أخبرنا فلان أن فلانا قال أخبرنا فلان عن شيخه، هذا يستعمل ليش؟ للإجازة. يقول: هذا من الألفاظ المشتركة التي استحبها الخطيب. المعنى الثاني: لما ذكر في أول الجزء الاسم كاملا ثم بعد ذلك يرجع فيكرر هذا، لأنه لفظ دارج ومستعمل ومألوف، لكن لا بد من التنبه إلى أن له هذا اللفظ المشترك له معنيان واستعمالان لدى أهل الحديث، له معنيان واستعمالان. في واحد يعد لي هذا الكلام؟ أخصر بعبارة بليغة والبلاغة الإيجاز. الخطيب البغدادي استحب صنيع قوم أن يقولوا لمن كرر اسم شيخه ثم بعد اسم شيخه كاملا وشيخه لم يكرر اسم شيخه كاملا، استحب صنيع بعض المحدثين بأن يقولوا أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم. سؤال يطرح: كيف استحبه وهو يستعمل للإجازة؟ هذه دقيقة، لأن اللفظ مستعمل ليس بمهجور، وكأني بالخطيب رحمه الله تعالى وهذا من فقهه قال: ما دام هذا اللفظ مستعمل وإن كان استعمل لمعنى آخر وهو الإجازة فما في حرج، المهم أنه ليس لفظا مبتدعا ولا مخترعا، نستعمل هذا اللفظ برمته لكن للتعبير عنه لأي شيء، لمن سمع عن شيخه فنسبه لأول مرة ولم ينسبه في كل مرة فله أن ينسبه عن شيخه في كل مرة، ويستعمل صيغة أخبرنا فلان قال حدثنا فلان، أخبرنا فلان أن يقول فيه أخبرنا فلان نعم أن فلانا حدثهم، فاللفظ مشترك واحد، أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم، هذه المرة الثالثة أعيدها يا أخواننا، أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم، لفظ مشترك بين معنيين اصطلاحين مقررين لدى أهل الحديث وأصحاب الحديث. المعنى الأول وهو سابق لما سيقرره ابن الصلاح، المعنى الأول لما أجيز له به أخبرنا أن فلانا حدثهم، والمعنى الثاني لمن يروي كتابا أو جزءا أو نسخة فيذكر اسم شيخه كاملا ثم لا يعد، يأتي تلميذه فيذكر اسم شيخه كاملا لكن بهذه اللفظة المشتركة فيقول أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم. إيش الفقه؟ تقول في فقه للخطيب البغدادي في استحبابه هذا، كأني بالخطيب يقول ما دامت اللفظة وهذا الاصطلاح مستعملا فبدلا من أن نخترع عن أو قال أو أن للتعبير لمن يريد أن ينسب اسم شيخ ذكر لأول مرة نأتي بلفظ مستعمل سابق واستعمل لاحقا فنستعمله في هذا. إيش ذاك وإيش هذا؟ ثلاث مرات أقول أعدت ثلاث مرات، تريدون رابعة وخامسة ثم بعد ذلك ماذا أصنع أنتم أعلم. ها للمرة الرابعة استعمل بعض العلماء لفظة أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم لأي شيء؟ لمن يروي كتابا ككتاب صحيح البخاري فيحدثه بأحاديثه شيخه ويذكر اسم شيخه كما فعل ابن الصلاح مع الفراوي كاملا، فيستجيز لنفسه أن يذكر في كل حديث اسم شيخه كاملا مع أن شيخه لم يذكر اسم شيخه إلا لأول مرة. استجاز بعض العلماء أن يقول ولكل حديث ما في حرج، أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم ما في حرج. طيب هذا اللفظ استعمل سابقا لمن أجيز له ببعض الروايات أن يعبر بهذا الاصطلاح، الخطيب استحب الاستعمال هذا، ما فقه الخطيب في استحبابه بالحاء لهذا الاستعمال؟ فقهه يقول استعمل شيئا لاصطلاح حادث وقد استعمل برمته لاصطلاح سابق أولى من أن آتي باصطلاح لاحق وليكون عن فلان أن فلان ابن فلان حدثه بكذا. واضح؟ هذه الرابعة. وأما الخامسة لا تدرون ماذا أصنع. ماذا أصنع؟ سأوزع عليكم كتبا. ها بسم الله مصطفى. مغفلا مهملا نعم كاملا كما ذكره شيخه كاملا بس فقط لأول مرة، هنا أجاز له في كل حديث يذكره لكن بصيغة ماذا؟ قال أخبرنا أن فلانا حدثهم واستعمل هذا فيما يجاز، وهذا من الألفاظ المشتركة، وهذا جدير بأن تجمع أشباهه ونظائره، ألفاظ مشتركة ذوات معان متعددة في مصطلح الحديث أو في أنواع علوم الحديث أو استعملها عدد من أهل الحديث، وهذا شيء كثير، أقول شيء كثير ليس بالقليل. كأني بالخطيب في فقه الخطيب في مثل هذا يقول لفظة مستعملة عند أهل الحديث وإن كانت لمعنى آخر أستعملها لهذا المعنى وقد استعملها في هذا المعنى من سبقني أولى من أن أستعمل شيئا لم أسبق إليه، والله أعلم. نعم قلت جميع هذه الوجوه جائزة، ابن الصلاح يقول جميع هذه الوجوه جائزة وأولاها. شوف الآن يرتب ثلاثة ألفاظ بثلاث مراتب، يقول وأولاها يعني المقدم منها أن يقول وهو ابن فلان يعني ابن فلان عندما يريد أن يكرر اسم شيخه كاملا ينبغي أن يذكر لكل حديث هو ابن فلان، هو يعني ابن فلان، هذا من يوم هو ما تجد هو، ويعني هذا معناها أنه إيش إشارة إلى أن شيخه ترى ما استعمل هذه الصيغة بذكر النسب كاملا. وهذا من الدقة، من دقة أصحاب الحديث لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم بعدها المرتبة التي تليها أن يقول إن فلان ابن فلان، إن هناك يعني هو، هناك هو ويعني هنا إن فلان ابن فلان، شيخه قال حدثني فلان، شيخه قال إيش فحسب، حدثني فلان ابن فلان، حدثني فلان ابن فلان لأول مرة. هنا يريد أن يعيد مع الإفادة وتعيين المهملين أو المبهمين، فيقول إن فلان ابن فلان، هو يعني إن توقفك، فتقول هذا ترى يشير إلينا إلى أن الرواية ما وقعت له هكذا عن شيخه. المرتبة الثالثة ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينه من غير فصل، هذا لأصل المسألة، أن يذكر الجزء لأول مرة ثم بعد ذلك له أن يهمل، وهذا لأصل المسألة لا للتفريعات والتفصيلات التي ذكرت بعدها. إذن ها هنا إذا أراد الإنسان أن يعبر عن أن يذكر نسب شيخه كاملا إيش يصنع؟ عندنا ثلاث مراتب، لدينا ثلاث مراتب عادل. المرتبة الأولى هو فلان، ولكل حديث لا غضاضة ولا تثريب ولا عتب، أو يعني فلان. المرتبة الثانية إن فلان، شيخه قال فلان فقط فحسب، هو أضاف إيش ابن فلان، عبر عن هذه الإضافة بإيش إن، هناك هو يعني، هنا إن. المرتبة الثالثة يذكر لأول مرة حدثني فلان ابن فلان ابن فلان المصري المغربي اليمني، بعد هذا في كل حديث له أن يهمل، حدثني محمد قال حدثني محمد قال حدثني محمد. وهذا وجه يا شيخ مصعب لتعيين المهملين، أقول هذا وجه لتعيين المهملين. نعم بسم الله. الثالث عشر قال رحمه الله، الثالث عشر قال جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا، ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، فينبغي للقارئ أن يقول فيه قيل لك قيل له أخبرك فلان، ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدث أو ثنى فلان، فهذا يذكر فيه قال فيقال قرئ على فلان قال حدثنا فلان، وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه، وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، حذفوا إحداهما في الخط، وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا والله أعلم. قال الثالث عشر، الفائدة الثالث عشرة، جرت العادة يعني عادة أهل الحديث وعلماء الحديث وأصحاب الحديث بحذف قال ونحوها ونحوه فيما بين رجال الإسناد، يعني ما بين كل راويين، ما بين رجال الإسناد يعني ليس في منتهى الإسناد كله، ولكن فيما بين راويين، ما بين كل راويين من رجال الإسناد خطا ما يثبتون قال، ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا، لأنك تحكي رواية غيرك، تحكي رواية غيرك، والرواية عن شيخ شيخك وشيخ شيخ شيخه إلى التابع وإلى الصحابي ليست لك بل هي لغيرك، فأنت تحكي، ولذلك يقال قال. قال ومما قد يغفل عنه من ذلك، يعني هذا ما يغفل واضح، محمد ما بين محمد وخالد قل قال حدثني محمد، يقول حدثني خالد، الموجود بين يديك محمد يقول حدثني خالد، تثبت عندما تنطق وتذكر وتعرض على شيخ تثبت، تقول محمد قال حدثني، لكن فين قال؟ ما في قال، لكن هذا تعارف عليه وهو اصطلاح أهل الحديث. طيب فيه شيء يقع الذهول عنه فيما يتعلق بلفظة قال؟ قال نعم. ومما قد يغفل عنه من ذلك وفيه وهو دقيقة وفيه غموض، قال قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد قرئ على فلان، قرئ على فلان، هذه ليش يستعملها الراوي والسامع للحديث؟ لأنه ما هو هو القارئ، قرئ على شيخه وهو موجود شاهد، قال قرئ على فلان أخبرك فلان، قرئ على فلان أخبرك فلان. ليش يقول يغفل عنه؟ لأن هناك حدث سمعت حدثني سمعت حدثني عن، خلاص ظاهر ما يقف المحدث والراوية على هذين الراويين يقول قال، لكن هنا شوف الصيغة اختلفت، قرئ على فلان أخبرك فلان، تثبت قال ولا ما تثبت يقع الذهول عنه. قال فينبغي للقارئ أن يقول فيه وقيل له، قيل له يعني قرئ على فلان، قيل له أخبرك فلان، قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. ليش ما قالوا قال؟ هنا هذا الاصطلاح جار على هذا، قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. قال ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان، قرئ على فلان حدثنا فلان، فهذا يذكر فيه قال، وإن اشترك الأول مع هذا في قرئ، قرئ هناك وقرئ هنا، لكن هناك فيها إيش؟ قيل له أخبرك فلان، قيل له أخبرك فلان، هنا قرئ موجودة، قرئ على فلان، لكن ما في أخبرك فلان، هنا حدثنا، وجرت العادة أن ما بين سمعت وما بين الذي قبله وما بين سمعت بعده إيش نقول؟ قال، قال، قال، فهذا يذكر فيه قال فيقال قرئ على فلان قال حدثنا فلان. وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه، أي ما رواه شيوخنا لنا. قال وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، قال قال عامر، قال حذفوا إحداهما في الخط، وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا، يعني في مثل صالح بن حيان قال عامر الشعبي في الرواية موجودة، قال في الرواية موجودة قال قال، فهل يحذف ولا يبقي؟ قال حذفوا إحداهما في الخط على عكس إثبات قال وهي محذوفة في الخط. هذا الأمر الثاني الذي يقع فيه الغموض، هذا الأمر الثاني الذي يقع فيه الغموض، وهذا على سبيل التمثيل للحصر. قال حذفوا إحداهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا، وهذا هو الأولى ما دام وقع له في الرواية قال قال، فلان قال قال، صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي. يقول هناك من حذف قال الثانية لأنها محذوفة بين راويين، بينهما صيغة تحمل كسمعت وحدثني وأخبرني وعن، يقول هنا رأوا بالعكس يحذف الثانية لأنها وإن كانت أثبتت في الرواية، لكن إيش الأولى والمستحب والأحسن؟ قال أن يلفظ بهما جميعا لوقوعهما جميعا في الرواية، لوقوعهما جميعا في الرواية. قال والله أعلم. طيب لابن المرحل أبي حفص عمر بن مكي ابن عبد الصمد المتوفى سنة 91 و600، هذا ابن المرحل له قصة مشهورة، من يستحضرها من المشتغلين بالحديث؟ المزي وابن المرحل وغيرهما فيما يتعلق بالأحاديث المنتقدة في بعض كتب الصحاح. إيش قال؟ قال استثناؤها يحدث، هي عبارة لطيفة ما تنسى، يقول ابن المرحل استثناء بعض الكتب دون بعضها في عنعنات، في عنعنات المدلسين يوقع غصة في الحلق، يعني ينشب في الحلق. نحن وضعنا قاعدة، المعنعن ممن تدريسه مؤثر العنعنة مردودة في أي كتاب كان، يقول استثناء بعض الكتب دون بعضها يحدث غصة، غصة بضم الغين في الحلق شجن. لكن بكل حال أن للعلماء اعتبارات في المنتقد في بعض الكتب الصحاح لأن المرويات فيها مغربلة، والأئمة من مؤلفيها كده على سبيل العموم بس بلا تفصيل لهم في شروط التصحيح ما ليس لغيرهم حتى قيل في رجالهم لا يسأل عنهم فقد تجاوزوا القنطرة. والحر تكفيه الإشارة بلا تحديد شيء معين في هذا المقام ما أرى يعني من الحكمة تحديده. قال مذهب له مذهب متفرد في هذا حيث كان لا يستحب إضافة قال، يعني المحدثون جمهور المحدثين أكثر المحدثين يقولون تقرأ على شيخك يقرأ على شيخك ليثبت المقرئ قال، قال محمد حدث قال حدثنا خالد. ابن المرحل قال لا ما أستحب إثبات قال. ليش ما تستحب؟ وأنكر على المحدثين إضافة قال. ليش أنكر؟ حتى إن الحافظ العراقي استنكر هذا المنكر من ابن المرحل فقال ما أدري ما وجه إنكاره. فرد غيره من المتأخرين ممن توفي سنة 1100 من سيوطي رحمه الله، رد يعني رد لطيف، قال سبحان الله العراقي يقول ما أدري ما وجهه، هذا وجهه في غاية الظهور. طيب إيش وجهه؟ يقول وجهه في غاية الظهور. قال لأن حدثنا وأخبرنا، قال لأن حدثنا وأخبرنا معناها قال لنا، فلو قال المحدث حدثنا وأخبرنا فكأنه قال قال لنا، فتكون الكلمة مكررة. والتكرار هذا في السياق الألفاظ العربية، فما بالك بالأحاديث النبوية غير محمود ولا مستحسن. واحد يعيد وفي الإعادة إفادة. جمهور المحدثين قالوا يثبت من قرأ الحديث على شيخه قال بين الراويين قبل صيغتي سمعت أو حدثني أو أخبرني أو عن، هذا خلاص أكثر المحدثين أثبت وأنت ماشي تقرأ لكن لا تثبت خطا. ابن المرحل قال لا تثبت. العراقي قال والله ما أدري ليش يقول ما يعني هذا من باب إيه، هذا يقينا أنه ليس من باب خالف تعرف ولكن من باب العلم الذي فتحه الله عليه، وقد لا يكون هذا التأويل قد فتح على من سواه منهم العراقي عبد الرحيم بن الحسين الأثري. قال والله ما أدري إيش وجه النكرة. شيء تعارف عليه المحدثون وسن لدى أهل الحديث. ليش ابن المرحل توقف فيه قال ما أراه؟ السيوطي رحمه الله قال لأن أخبرنا فلان وحدثنا فلان تساوي قال لنا، فإذا قال ولو لفظا دون الخط قال لنا، فمعناه في الأسلوب تكرار، وهذا في العربية لا يعد فصاحة ولا يستحسنه العرب، فما بالنا نستعمل هذا الاستعمال بالتكرار في الأحاديث النبوية. هذا استسمع فيه إخواني من طلاب العلم للدقائق، أشغل هذه الدقائق بشيء من تزكية النفوس والرقائق، وهذا لأنفسنا قبل غيرنا ولإخواننا الذين لهم نسبة مئوية في الانتفاع بمصطلح الحديث. تأليف القلوب وتحبيبها في بعضها من مقاصد الشريعة ومن الغايات المهمة لهذا الدين الذي أكرمنا الله به. تأليف القلوب لبعضها وتحبيبها في بعضها على مبدأ ثابت، حب في الله وتأليف القلوب على الإيمان بالله ووحدانية الله وعلى عروة عظيمة وهي أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، من الأمور المهمة. من الأمور المهمة التي هي من أوائل ما امتن الله به تبارك وتعالى على نبيه ومصطفاه، كما قال الله عز في علاه: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أقوام قبل أن يدخلوا في الإيمان وقبل أن يدخل الإيمان في قلوبهم كانوا يحتاجون إلى أن ينفق عليهم لتأليف قلوبهم أما إذا دخل الإنسان في الإيمان فأكرمه الله فأدخل الإيمان في قلبه، ستتحرك جميع جوارحه، ستتحرك جميع أعضائه، وأولها تحركا وإقبالا دون إحجام قلبه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. تأليف القلوب، نشر المحبة بين الناس، هذا من المقاصد المهمة. وبالتالي إذا رأيت شخصا شيخا كبيرا صغيرا ذكرا أو أنثى بغيض مبغض فاعلم أنه على شفا جرف، يا شيخ اصطلح، قال اصطلح ايه يا شيخ؟ خيرهم الذي يبدأ بالسلام، قال لا والله رجولة وشهامة وأنفة. يا شيخ لا تحزب أحد على بغض الناس، وليس معنى ذلك السكوت عن منكراتهم ولا عما يصدر من مخالفات وذنوب، فما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتعلق بالله رب العالمين، وما منا إلا مذنب، ولكن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لا منجى منه إلا إليه. لا تيأس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن لا تصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لكن لا تصر، ولكن أذل نفسك واستغفر الله عز وجل، ولتدمع عيناك ولتتزكى نفسك، ولتوقن تماما بحسن ظن بالله أن الله عز وجل لن يردك. والله لو أتى أحدنا إلى باب كريم يقرعه ويقول: أنا سافرت إليك من مراحل، من بلاد بعيدة، رجاء إعطائي إكرامية أو رجاء هدية أو رجاء أعطيه، والله لو كان كريما لن يردك. فما بالك بأكرم الأكرمين وأجود الأجودين رب العالمين. الأوس والخزرج نزحوا من اليمن إلى المدينة وفوجئوا بواقع المدينة، سيطرة اليهود على الأماكن الخصبة، دخلوا فأخذوا الأماكن غير الاستراتيجية في مصطلح هذا الزمان، لأن السيطرة كانت بأيدي اليهود، وتبع اليهود معهم طريق تفرق تسد، فكان ما تنطفئ حرب بين الأوس والخزرج إلا قامت حرب أخرى أشد منها بمؤامرة اليهود، لأنهم يتبعون في كل عصر ومصر ووقت وزمان فرق تسد، وهذا أسلوب الشيطان. إذا نصب عرشه على الماء كما في صحيح مسلم، يأتيه رجل من شياطينه أو من جنوده يقول: أمرت فلانا أن يقتل، أمرته أن يسرق، أمرته أن يرتشي، فيأتيه شيطان من شياطينه يقول: ما زلت بالرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويقربه، لأنه استطاع أن يفرق واستطاع أن يمزق واستطاع أن يدمر الأسرة. إيش العلاقة؟ زوجان اجتمعا ثم تفرقا، لأن الذرية في هذا البيت ستتفرق، ستتمزق عاطفيا من حيث الحنان، من حيث العقل، من حيث الرعاية. فكر في غيرك ولا تكن أنانيا. بعض الناس يقول: يا شيخ أطلقها وأطلق أبوها، ها والحريم في الدنيا كثير. إيه لكن هذول الرعية، في بيتك من الذكور والإناث يضيعون أو يجوعون. يجوعون أو يضيعون، والضياع فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالتربية وفي الإيمان أعظم بما لا مقارنة بين تضييع المبدأ والاعتقاد والتربية وبين تضييع الإنسان من الناحية الاقتصادية والمالية. هؤلاء الذين امتن الله على نبيه بأن الله هو الذي جمع قلوبهم هكذا كانوا متفرقين. ولذلك كما ورد في الصحيح لما وقعت المقالة بين الأنصار: محمد رسول الله يعطي المهاجرين، يعطي الذين دخلوا في الإسلام، ما يعطينا نحن أسود الإسلام الذين احتضننا دعوة الإسلام في المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم فيقول: أما بعد يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ اللهم أصلح أحوالنا واجمعنا بهم غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين.